الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قضية النسيان عند الإنسان حتى لوجود اسمه لتناسيه موجودة في أصل تركيبته. ورب العباد وهو الرحمن الرحيم جاء إلينا وأرسل إلينا بما يذكرنا ومن يذكرنا دائما به سبحانه وتعالى. فقضية الذكر والنسيان في القرآن الكريم عجيبة. لو ضربنا مثلا من سور القرآن الكريم نجد أن سورة عظيمة من سور القرآن ذكر فيها الذكر والنسيان مرات 8، 8 مرات عن الذكر وعن النسيان. اولا القرآن نفسه سماه رب العباد ذكرا، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لماذا سمي ذكرا؟ لان العبد كلما امسك المصحف او استمع الى القرآن او قرأ القرآن كلما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك سوف يشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم طوائف وطائفة عددا كبيرا من أمته اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع، إما هجر تلاوته أو هجر حفظه أو هجر تعليمه أو هجر تعليم علومه أو هجر تفسيره أو هجر التطبيق، وهذا هو الأساس، مهجور لعدم تطبيقه. تقرأ الآيات في الأوامر والنواهي شيء مرعب، وتجد عند التطبيق بعيدين تماما. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فسمي القرآن ذكرى، هذا أمر. تعال إلى السورة الكريمة لتأخذ لمحات سريعة مما يذكرنا به سبحانه وتعالى. سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذا القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم لا لشقائك ولا لتعبك، وإنما لتذكر به من يخشى رب العباد عز وجل. كأنما رب العباد يقول له، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت مهلك نفسك أنك ترى هؤلاء يسمعون الحق بوضوح شديد ورغم ذلك يثنون وجوههم وظهورهم بعيدا عن كتاب الله وبعيدا عن الحقائق الكبرى التي جئت إليهم بها. طه أي طأ الأرض بكلتي قدميك يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. القرآن حصرت آياته أن يكون تذكرة لمن يخشى، فمن لا يخشى المعادلة من الناحية الأخرى لن يتأثر بالقرآن، يسمع القرآن، يسمع إياك والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أليس بيننا من يأكل أموال اليتامى؟ سبحان ليه الرحمة لا تنزل علينا؟ لأن بيننا من يأكل أموال اليتامى. وماذا نصنع؟ نسكت. فإن سكتنا فنحن كأننا أكلنا أموال اليتامى مع من أكل، لأننا رضينا بفعله. نزل جبريل ليخرب قرية تعمل المعاصي، قال يا رب إن فيهم عبدا فلانا صالحا، رجل واحد في القرية، رجل صالح ملوش دعوة بالفوضى، قال يا جبريل به فابدأ، لأن وجهه لم يتمعر عندما رأى محارمي وهي تنتهك. وقال والي أحد الولايات أيام ابن عبد العزيز أرسل إليه يا أمير المؤمنين إن قوما شربوا الخمر، قال أقم عليهم الحد، قال إن فلانا كان بينهم وكان صائما يوم خميس، رجل صائم وما قاعدين يشربوا الخمر بالنهار، فماذا يقول حفيد عمر رضي الله عنه؟ قال عمر بن عبد العزيز به فابدأ. قال يا أمير المؤمنين أبدأ بمن كان صائما ولم يشرب الخمر؟ قال قال ربنا فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. فمجرد جلوسه مع هؤلاء، لأن الله يقول فاجتنبوه، يعني اجتنبوه، يعني لا داعي لوجودك في المكان الذي يشرب فيه. إذن هذه الآيات الواضحة عند عدم تطبيقها أنت نسأل الله السلامة. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى يعني إلا تذكرة لمن يخشى، هذا أول آية من آيات الذكر في هذه السورة العظيمة. ثم يقول ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن الصلاة عندما ينادي المنادي خمس مرات، وهذا من كرم الله علينا، بالله عليك لو لم تكن لنا صلوات إلا من الجمعة للجمعة، أليس هناك كثرة وجمهرة منا سوف ينسى ربه طوال الأسبوع؟ من كرم الله أن كل عدة ساعات، يعني الرابعة ودقائق ينادي مؤذن الفجر، الثانية عشرة ودقائق ينادي مؤذن الظهر، ثم مؤذن العصر، عند غروب الشمس ينادي مؤذن المغرب، عند صلاة العشاء ودخول العتمة ينادي مؤذن العشاء. فالله عز وجل فتح لنا أبواب رحمته بأن ذكرنا به سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. هناك مذاهب وشرائع لا يذكر رب العباد إلا داخل المعبد يوم السبت يوم الأحد، لكن من كرم الله أن العبد إذا تطهر في بيته وذهب إلى المسجد حيث بيت مولاه فإن رب العباد بنفسه يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم. إذن هذا من رحمة الله سبحانه. وأقم الصلاة لذكري، إذن الصلاة تذكرني أيضا بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول رب العباد عز وجل اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ثم يؤكد قال ولا تنيا في ذكري. لا يتوالى الإنسان عن ذكر الله، لا يتوالى الإنسان عن الارتباط بالمصحف، لا يتوالى الإنسان أن ينسى رب العباد عز وجل، حتى قال في سورة الكهف واذكر ربك إذا نسيت. نسيت ماذا؟ إذا نسيت الذكر فاذكر رب العباد، أمسك المصحف خليك مع الصلاة. ولذلك بشرى لكل المواظبين على الصلوات الخمس. ما هي البشرى؟ كل من مات على قول لا إله إلا الله إن شاء الله دخل الجنة. طب بالله عليك المسلم متى يموت والمسلمة؟ إما يموت بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بالليل بعد صلاة العشاء. هل هناك أوقات غير هذه الخمسة على مدار 24 ساعة؟ والمسلم المواظب على الصلاة يموت في أحد هذه الأوقات، فآخر كلامه في الصلاة ماذا كان يقول في التشهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبشرى للمسلم بالصلاة. فالحمد لله الذي أمرنا بالصلوات الخمس ليذكرنا رب العباد سبحانه ولا تنيا في ذكره. في المقابل هناك النسيان. إذا انحرف الإنسان بعيدا، ما الذي يحدث عند الانحراف؟ موسى السامري لما سرق اليهود ذهب المصريين وخرجوا به اقنعهم السامري ان هذا الذهب حرام، كيف نتخلص منه؟ قال ائتوني بالذهب. صهر الذهب وعمل لهم عجل جسدا له خوار، وكان عالم بالفلك وبالطبيعه، فجعلت الريح في صحراء سيناء تدخل من فم التمثال تخرج من دبره تعمل صوت منضبط تماما كخوار العجل له خوار. قال بعد ان صور لهم هذه المسألة هذا إلهكم وإله موسى. قال ربنا فنسي. لماذا نسي؟ لأنه ما ذكر رب العباد وما وحده. ولذلك من كرم الله علينا أن الله يذكرنا مثلا به دائما عندما يتوفى لنا متوفى في العائلة، أب، خال، عم، جد، ابن، زوج، زوجة. عندئذ يذكر العبد نفسه، لأننا نحن مع غمرة الدنيا الناس تنسى قضية الموت تماما، والناس يفتري بعضها في بعض. لماذا؟ ويظلم بعضها بعضا لنسيان قضية الموت. لا يذكر إلا إذا مات قريب له. أما إذا ذهب ليعزي رجلا بعيدا، زميل عمل، جار من بعيد، إنسان في القرية أو في المدينة، فيذهب وكأن الموت كتب على من مات، لكنه صحيح البدن، لكنه أسود الشعر، لكنه منشوق القامة، لكنه ملاتم ومصارع، لكن قلبه سليم كما يقول الأطباء. ولكنه ينسى أن القضية في الصحة والمرض وكبر السن وصغر السن لا علاقة له بالموت، فيأتي الموت أيضا ليذكرنا برب العباد سبحانه وتعالى في كل يوم لنا ميت نشيعه نحي بمصرعه آثار موتانا. الإنسان كل شوية يموت له حبيب حتى يفيق إلى نفسه ويبدأ في العودة إلى ذكر الله سبحانه. هنيئا لنا نعمة الإسلام، هنيئا لنا نعمة القرآن الذي يذكرنا دائما بربنا سبحانه وتعالى. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، من آفات النسيان الكبيرة أن الإنسان إذا توفي أحد والديه وطال عليه الأمد، يعني أبوك مات من 10 سنوات، من 20 سنة، أمك كذلك، في البداية أول ما مات بدأت تسأل العلماء ما الذي يصل إلى أبي في قبره؟ العلماء ينصحونك بكذا وكذا وكذا، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما مثلا. فأنت تبدأ في زيارة العمة التي كانت تحب أباك، والعم الذي كان صديقا لأبيك، وابن العم الذي كان يحب عمه، وبنت العمة التي كانت تحب خالها، إلى آخره. هذا في الإيه؟ في الشهور الأولى شغلت. الحياة كما تدري سريعة الحدث، رتمها سريع، فتنسى. فلا ترى عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك إلا في مناسبات، مات قريب رأيته في العزاء، تراه على القبر، تراه في عرس معين، في كارثة معينة، تراه في قضية في المحكمة، لا تراه متعمدا وإنما تراه اضطراريا، تجد في السوق وجها لوجه. الله. إذن القضية كلها أن الإنسان ينسى. ولذلك أنت كمسلم اجعل أمامك عناوين، هذه العناوين تقول ما الذي يضيء لي قبري؟ لكل واحد بيبحث عن محبوب يدخل معه القبر. أعظم إنسان تحبه ابنك وابنتك، أعظم اثنين في العالم تحبهما الولد والبنت. هل يستطيع ولدك عندما يلحدك في قبره أن ينام بجوارك ساعة أو ساعتين أو ليلة أو ليلتين؟ لا طبعا، بالعكس، يخرج من القبر ينفض التراب عن ثوبه، لأن ترابك آذاه وآذى ثوبه الغالي الثمن والمعطر وتأفف، ويضرب عزكم نعله في الأرض كي ينفض تراب القبر عنه قبل أن يركب سيارته الفارهة. لماذا؟ لأنه أدم عليه، خلاص انتهت المسألة. طيب، طب والمال الذي استعبدني طوال حياتي؟ لا، هذا تركته في البيت. إذن الولد عند حفظ القبر والمال تركته في البيت. لا، ما بقي لي إلا شيء واحد، العمل الصالح. طب العمل الصالح من أي؟ من قراءة القرآن، من صلة الرحم، من عمل الصالحات، من علم ينتفع به، من بنى مسجدا، من غرس نخلا، من حفر بئرا، من حفر نهرا، من علم مصحفا، من ترك ولدا يدعو له، من صنع صدقة جارية، عندئذ له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، علمت نفس ما قدمت وأخرت. أحبتي في الله، إن من رحمة الله علينا أن ذكرنا بكتابه، وذكرنا به في كل الصلوات الخمس، وذكرنا بأن نعبده وأن نوحده، وأن لا نشغل أنفسنا بشياطين الإنس الذين يريدون إلهاءنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ألا ينسينا ذكره، وأن يحفظنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اجعل يا رب أعمال خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. خذ بأيدي أبنائنا الممتحنين في الامتحانات يا رب العالمين، اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، رق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اطرد عنهم شياطين الإنس والجن، احفظ أبناءنا وبنات المسلمين من كل مكروه وسوء، ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، ويسر لنا أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم فك كرب إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم فك كرب إخواننا في العراق، اللهم فك كرب إخواننا في جنوب السودان وفي السودان وفي الصومال وفي إريتريا وفي كشمير وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وأعتذر منكم مرة أخرى الجمعة القادمة إن شاء الله، ونلقاكم بإذن الله الجمعة التي بعدها. وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الذكر والنسيان. انظر إلى سورة طه تجد العجب. كل قضية ذكر عبارة عن إعانة من الله أو ممن سخره الله لتذكر الله. أتذكر الله؟ لا إله إلا الله. طيب، القرآن كله مذكر لأنه الذكر، سبحان الله. يعني إذا قيل الذكر الحكيم، أي إنسان جاهل أو عالم في مشرق الأرض ومغربه، ماذا يقصد بهذا اللفظ؟ من غير علم، من غير، يعني لو جبنا أمي لم يتعلم لا في مدارس ولا شيء، يقول الذكر، يقول لك القرآن. يبقى إذن القرآن هو المذكر الأول لك بالله سبحانه وتعالى. خلاص؟ طيب، القرآن يحوي محاوره الخمسة ذكرا لله. القرآن على خمسة محاور. أول محور، محور العقيدة، وتربو آياته على ثلث القرآن، من 2200 آية كلها في التوحيد. بس التوحيد الذي يدخل إلى القلب والعقل، وليس علم الكلام التنظيري الذي يدرس في بعض كليات الشريعة التي تقسي القلوب ولا ترققها. المحور الثاني محور المعاملات، وتقترب أيضا من 2000 آية. ثم محور العبادات، وهي لا تزيد عن 10 و100 آية، 110 آية فقط. ثم محور الأمثال، تقريبا 89 آية. ومحور القصص، ثم محور الدار الآخرة. النظرة هذه إلى كتاب الله عز وجل بهذا المنظور، هو كل محور فيها مذكر. العقيدة، لما تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يبقى أنت من ذكرت الآن؟ الله سبحان الله العظيم، الله. طيب، تعال إلى سورة طه، وعن نرجع للمحاور. طه، ظن بعض الناس ان طه اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس اسما له، لكن الناس تسمي طه. سميته لي طه، يقول على اسم طه، ولطه من؟ فهو يؤلف اسما لرسول الله، يعني الرسول محصورة اسماء عروف. طه ليس منه، ولا مصطفى، ولا ياسين. وناس تسمي ابنها ياسين، واحد السنة الماضية، يا شيخ ربنا رزقك بياسين، تقول ماذا يبدو ربنا يبارك لك فيه ودود سميته ياسين ليه؟ قال على اسم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. بس ياسين ليس من اسماء. معقول؟ فمعقول. قابلته الاسبوع اللي بعده ربنا يبارك فيه، ها سجلت الولد بالاسم؟ قال لي نعم. سميته ايه؟ قال لي ياسين. طيب خلاص انت مصمم ياسين، انا لازم مصمم برضو ان ايه الشيء غلطان. والله الشيء غلطان احسن، يعني خلينا احنا ايه الجدار الماء مش الجدار العازل، لا الجدار الماء. نسأل الله السلام. طه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف للصلاة تتورم قدماه، فكان يتحامل على قدم ويرفع القدم الاخرى شدة الألم، فإذا بالقرآن يقول له طه. هي أصل اللغة طه، طاء همزة على الألف ها، طه أي طأ الأرض بكلتا قدميك يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلناش القرآن عشان الرجل تتورم، لا، اتقوا يعني اعبدوا الله ما استطعتم. وبالحديث يقول ايه سيد الادعية، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. وبعض الاحيان الناس تثور فيما لا يثار فيه، وتتعصب فيما لا يجب ان يتعصب فيه، وتتخشب فيما لا يجب الا ان يلين الانسان فيه. خمسة من اولادنا اصل عربي مولودين في النمسا، ذهبوا لزيارة قرطبة من شهور. في قرطبة المسجد اللي بناه بنو الأحمر وبناه المسلمون في الأندلس تحول إلى كاتدرائية. فجمع عند طمس ومعالي المسجد عند القبلة والمحيطة بها آية من الفن المعماري، فالفرنانداندو ده وإيزابيلا أمروا الأمر، قالوا خلوا المكان ده زي ما هو لأن ده تحفة معمارية، فترك فقام حوطين عليه خيط كده ومكتوب بالأسبان والانجليزي والفرنسي والالماني والعربي لا تصلي هنا، لانه معتبرينها ايه متحف ما تصليش، لان عشان لا يتذكرهم. اولادنا منفعلين شباب في العشرينات وقفوا الله اكبر فهو يصلي. طبعا بعضكم يتبسط يقول لك عيال ما شاء الله رجال رجال والرجال قليل، ما فيه امور لا يجب الانسان ينفعل فيها. الحارس منعهم. المهم كلمة من هنا الجينات العربية لا تحتمل، ضربوا الحارس، الكاميرات بتصور. قامت اسبانيا الى الان ولم تقعد. شعار المسلمين اليوم في اسبانيا الاندلس مرة اخرى. اندلس ايه واحنا قادرين نأكل اولادنا في فلسطين؟ اندلس من يا عم؟ ده الاندلس في بيتك انت مش عارف توجد الفردوس المفقود اللي كان ايام الخطبة. والله انا رحت من سنتين صورنا برنامج كبير وسميته الفردوس المفقود لتاريخنا في الاندلس وعلقت عليه بالتاريخ، ولكن للاسف لم يرى النور الى الان لا ادري. المهم يعني ان شاء الله موجود، بس يعني ربنا يدبر ويظهر باذن الله. اللي وسميته الفردوس المفقود عشان اشرح لك بالضبط اللي هو يعني علاقتك بزوجتك ايام الخطبه والايام الاولى والان. تسمي الايام الاولى اسمها ايه؟ الفردوس. اليوم الفردوس الموعود. عشان لا نغلق عليك الباب الله يرضى عليه. وكذلك الكلام لها. المهم يعني ربنا يهدي الجميع ان شاء الله. فهل هذا من العقل شيء انك تتخطى الحدود وتؤذي الاشياء ظنا منك انك بهذا تنصر دين الله؟ مفيش كلام ده. الله الله يرضى عن الصحابي الجليل لما هرقل قال له انت ان قبلت رأسي افرج عنك وعن كل الاسرى المسلمين. ففي بعض الصحابة اعصابهم سخنة شوية، قال لا لا تقبل رأس الكافر، ده كافر ابن كافر، لا تقبل رأسه، تقبل رأس واحد مسلم هو عاقل. لان طالما ان المصلحة عشان نفرج عن الاسرى ونعود الى المدينة، فقام قبل رأسه، افرج الملك عن الايه كل الاسرى. لما عادوا الى المدينة قام ليقبل عمر بن الخطاب امام الناس في المسجد النبوي رأس حذافة ابن حذافة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه الذي قبل، قال هذه نيابة عن كل مسلم من المسلمين ومؤمنا من المؤمنين لانك انجيت هؤلاء بالاسر بقبلتك لرأس هذا الرجل. هذه الفقه ببساطة وسهولة. طه طاء الأرض بكلتي قدميك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. خلاص. طيب هذه الآية الأولى في التذكرة أو في الذكر. الآية الثانية الصلاة، أقم الصلاة لذكري. الآية الثالثة يبقى إذن القرآن يساعدك على التذكر، الصلاة تساعدك على التذكر، فضل إيه نمرة ثلاثة؟ الأخ الصالح. أول ما وجد سيدنا موسى أن المسؤولية أصبحت كبيرة في وجوب ذهابه إلى فرعون، كل الأنبياء والرسل كانوا يرسلوا إلى أقوام، وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم إيه؟ صالحة، مدين من سيدنا شعيب. أما الجماعة دول سيد ربنا قال لموسى إيه؟ اذهب إلى إيه؟ فرعون. ليه؟ قال لك ما هو الراجل ده لو دخل وراح على طول. فالرأس سبحان الله ذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب فلما وجد المسؤولية دعا رب العباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ليه؟ قال لك سيدنا موسى قعد 10 سنوات خارج مصر، والمصريين عندهم قدرة عجيبة على تغيير لهجتهم كل 20-30 سنة. يعني الآن لما نجلس مع أولاد مصريين الآن اللهجة نفسها متغيرة، الله في إيه؟ ألفاظ عجيبة، مصطلحات أعجب. سيدنا موسى قال أنا قعدت 10 سنين أتكلم لغة غير اللغة الإيه؟ التي يتكلمها الأهل في مصر. فأصبح اللسان لسان هارون أفصح منه، لأنه أولى بطبيعة تغير المصطلحات في مصر. في هذا الوقت أرسل إلى أخي هارون، هو إيه؟ هو أفصح مني إيه؟ لسان، سبحان الله. طيب سيدنا موسى طلب الأخوة، طلب الإعانة، ماذا قال؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال أن أعظم إنسان منا في التاريخ على إنسان موسى على هارون عندما طلب له الرسالة. أنت أصلاً لما تتشفع على أخوك تجيب له إيه؟ عمل، تجيب له عريس لبنته، صح ولا لا؟ تجيب له وظيفة، تجيب له قطعة أرض، تجيب له ثوب يلبسه، بتعمل أخوك أكثر من كده؟ ده إذا كان يعني، أنا على فرض جدل يعني، ده إذا كان يعني يحكى أن، أنا بحكي لك أساطير، يحكى أن مش تاخد اللقمة اللي في فمه، لا سبحان. فسبحان الله أخ يطلب لأخيه أن يكون رسول، ما حصلش في التاريخ لا من قبل ولا من بعد. هارون أخي أشدد به أزري، وفي قراءة أشدد به أزري وأشركه في أمري. يا الله شكر الرسالة. ليه؟ لكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يمن رب العباد يقول له ايه؟ قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى. انت بس نسيت الذكر، هو نفس القضية ذكر ونسيان، سبحان الله. يبقى اذا ايه؟ هارون هارون اخي اجدد به ازري ها واشركه في امري كي نسبحك كثيرا. يبقى الاخ لاخيه يشجعه على ايه؟ على الذكر، تسبيحه، سبحك كثيرا ونذكرك، مش احيانا لا، ونذكرك ايه؟ كثيرة إنك كنت بنا بصيرة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وبعدين ذكره بنعمه السابقة عليه. طيب نأتي بالجانب الآخر. أحيانا بعض الناس يجي يصلح أمر يخرب أمور. مثال، تجد مسلمة قانتة عابدة لا تغتاب الناس ولا تنوم، تصوم 2 وخميس، تحفظ نصف القرآن، تحضر مجالس العلم، ولكن ما حجبت بعد. كل اللي عملته ده صيام 2 وخميس وقيام الليل وحفظ القرآن فرائض ام نوافل؟ نوافل. والحجاب ايه؟ فرض ام نفل؟ فيتظن الشيطان يقنعها بايه؟ ها؟ انها ما شاء الله عليها. ليه؟ لان يجيب لها 3-4 صور من المحجبات سيئي الخلق، تقول منقبة ومغتابة، والتانية منقبة وحسودة، منتقبة، ليش منقبة؟ منتقبة وحسودة، والتانية لا منقبة يعني مخرمة، لا لا يرضى عليك، لا منتقبة، والتانية محجبة ولكن تخون الأمانة، ودي محجبة ولكن تكذب. طيب بالله عليك أنت زعلانة منهم؟ طبعا. طب كويس، تحجبي وصيري كأسماء لا مغتابة ولا نمامة. ايه رأيك؟ تقول بس ولكن لكن ولازم لكن لازم لكن لا حول ولا قوة الا بالله. يعني الله يرضى عن علي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على زوجاته كل يوم الفجر ايقظوا صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. والرسول يرفع صوته كل بيوت الصحابة تسمع. متى هذا؟ ساعة الفجر. والحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم مش موجود في 2010 سبحان الله. لك يا اخي ازعاج للنائم يا اخي ما ينام ولا ما ينامش الله عنه نام الله. المؤذن الصلاة خير من النوم. انت اصدق ام الله؟ ويمر بعد ذلك على فاطمة وعلي يا علي يا فاطمة الا تصليان؟ سيدنا علي يخذ غفوة بسيطة قبل الفجر من قيام الليل. يقوم سيدنا علي يقول يا رسول الله ان اي ارواحنا بيد الله ان شاء امسكها امسكها وان شاء اطلقها اطلقها. هو عايز سيدنا علي ايه؟ ها يدردش مع الرسول صار دردشه الصبح سبحان الله. يقول يا علي ويقلب الرسول كفيه وكان الانسان اكثر شيء جدلا وكان الانسان اكثر شيء جدلا. لكن تخيل ان حموك يبقى بهذا المنطق. طب خلي انت ابو او زوجتك كده يصحيك مره وتقول له الكلمتين دول. قال والله لعنك قمت يا بعيد ما انت ما تصلي ولا بتصلي. انا ما انا انا غلطان اللي جدك الله يسامحها بنتي هي اللي جت بصحيني سبحان الله. لا ان احنا مستنفرين مع بعض حاله استنفار كاننا اعداء ما تعرفش ولا في ايه يا اخوان ومنتظرين الاعداء لا يعادوننا اذا كنا نعادي انفسنا الله. وكل واحد يظن انه هو ابو بكر الصديق الوحيد لا استخد الله. فالمهم موسى السامري ايه اللي عمله؟ اقنعهم بان السرقه حرام. طب لما خلصوا من السرقه وقعوا في مصيبه الايه؟ ها الشرك والكفر بالله والعياذ بالله رب العالمين. فهنا تكمن المصائب. فخلي بالك من الامور التي ايه التي لا التي يعني تبعدك عن ذكر الله عز وجل. انا عايز الواجب اليوم ان شاء الله رب العالمين قبل ما تشوف حلقة بتاع قناة الناس هذا هدى إذا كان يعني انت بتشوف يعني ان شاء الله تمسك المصحف كده وتجد في الفهر السورة اسمها سورة طه طاء وها ان شاء الله. وابحث عن كلمة الذكر والنسيان خلاص. وبعدين اجعل الآية كلها امامك وتفكر وتدبر لماذا جاء الذكر في هذه الآية وللناس جاء النسيان في هذه الآية. ايه اللي يخلي الانسان يتذكر وايه اللي يخلي الانسان ايه ينسى؟ بهذا المنطق سبحان الله في نهاية الموضوع في نسيان وغفلة. النسيان انا لا احاسب عليه، الغفلة انا محاسب عليها. لم يقل ربنا ولا تكن من الناسين وانما قال ايه ولا تكن من الايه من الغافلين. ليه الغافلين؟ قال الغافلين نسيان عن عمد، نسيان عن عمد. تنسى ان تعامل اهلك برقة ده مش نسيان صح ولا لا؟ ده اسمها ايه؟ غفلة. فانت ناسي متعمد يبقى اسمك ايه باللهجة الصحفية؟ متناسي صح ولا لا؟ متناسي لا اله الا الله. فانت عندما يعني تغفل عما امرت به فانت تتناسى. لكن من رحمة الله عز وجل ان غفر لامة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فنفرض جدلا انك نسيت صلاة العشاء بالامس ورجعت البيت اليوم ومريت على المسجد قلت يا الله ده انا بالامس كنت هدخل المسجد وبعدين السيارة حصل فيها كذا وتعطلت عن صلاة العشاء. فاول ما تذكرتها الساعة الثالثة ظهرا. تعمل ايه؟ تتوضأ وتصلي وتكتب لك كأنك صليتها في وقتها. من نسي صلاة او نام عنها فذكرها فصلاها فكأنما صلاها في وقتها. ولذلك انا لما كنت على سفر وضاعت علي صلاة الظهر وصلت الى البلد الذي اسكن فيه واعيش فيه 10 شهور أو 11 شهر على صلاة الظهر من الامس تذكرت يا الله انا ما صليت الظهر بالامس. الظهر ده كنت فيه على سفر ووصلت الى بلدتي التي يقيم فيها وصلي الظهر فائت هذا ركعتين وليس 4 لان جاء الظهر ايه وانا ايه مسافر. طب انا سافرت الى البلد التي وصلت اليها وهي ليست بلدتي التي اعيش فيها، وكان علي صلاة عشاء، يبقى اصلي اثناء السفر العشاء السابقة ايه؟ 4 ركعات. ليه؟ لانها جاءت وانا ايه؟ وانا مقيم. خلي بالك من هذا الحكم، خلاص ده حكم فقهي كده بس على ايه؟ على الماشي. نعود الى محاور القرآن، اما عقيدة او عبادات ومعاملات، واما امثال واما قصص، ثم الدار الاخرة. يعني عبادات والمعاملات ده قسم، عشان ما تقوليش الله قلت لنا 5 طلعوا 6، لا، عبادة الدين المعاملة في الاثنين، معاملة الخالق ومعاملة الايه؟ المخلوق. فبهذا المنطق يجعل الانسان نفسه يتدرج في قضية اخيرة، وهي انك في بداية حياتك كنت صغيرا ينفق عليك، ضعيفا تحتاج الى من يؤويك ويرعاك، الان صرت قويا من السمع والبصر تكتسب بنفسك، واصبحت سبحان الله مستور الحال، انت بس بتخدم على الديون والقروض، يعني للاسف مش رغم انفق، لا، لانك تريد ان تعيش اكبر من المستوى الذي كتب لك، لكن للاسف انت الذي تحفر نفسك حفرة الديون، فنسأل الله ان يسد ديون المسلمين جميعا ان شاء الله. فانت عندما تنسى انك كنت ضعيفا فقيرا فاصبحت بفضل الله يعني مكرما من الله عز وجل مستورا، فلا تنسى ابدا، وانما اذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، جو شديد الحرارة حقيقة، فأنا يعني سلمت عليكم جميعا، ولا تنسونا من صالح الدعاء بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.